نقلت وسائل الإعلام الأجنبية حديثا أدلى به الناطق بلسان لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعنوان التحديدات والتحويلات النووية الأمريكية اللصوصية المتزايدة ستثير ردة الانتقام النووي العادل وعديم الشفقة، وذلك في الفترة الواقية بين يومين 20 و 22 من حزيران الماضي. الجريدة الإيرانية كايان انترناشيونال وبكالة برنس لاتينا في كوبا وجريدتا ينبين لوباو وليونين سينوان في الصين ومواقع اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية نقلت نصا كاملا أو موجزا من الحديث.